بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، سورة اليوم سورة الإخلاص، ووالله ما تهيبت شرح سورة في القرآن الكريم تهيبي شرح هذه السورة، كيف لا وهي سورة تعدل ثلث القرآن، كيف لا وهي سورة تتحدث عن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لهذه السورة أسماء عديدة: سورة الإخلاص، سورة التوحيد، سورة التجريد، سورة التفريد، سورة الجمال. هذه كلها أسماء لهذه السورة العظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر سورة الكافرون وسورة الإخلاص، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في ركعتي الوتر سورة الكافرون وسورة الإخلاص. وقد قيل إن القرآن أنزل أثلاثا، يعني ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام: ثلث منه أحكام، وثلث منه وعد ووعيد، وثلث منه أسماء وصفات لله عز وجل. وقد جمعت قل هو الله أحد أحد الأثلاث، وهو الأسماء والصفات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على الصحابة الكرام وقالوا: أينا يطيق يا رسول الله ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ سورة الإخلاص، يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، وأخذ يرددها، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على سرية، فكان يقرأ على أصحابه سورة الإخلاص ويكررها، فلما عادوا إلى المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله سبحانه وتعالى يحبه. وبعث مرة جماعة من صحابته بمهمة وأمر عليهم أميرا، فجعل هذا الأمير يقرأ في الصلاة سورة الإخلاص. فلما عادوا قيل لهذا الرجل: لما كنت تكثر من قراءتها؟ فقال: لأنني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حبها أدخلك الجنة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، يعني توددا لي، فقلت: يا رسول الله، بما نجاة المؤمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، احفظ لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثم لقيته مرة أخرى فأخذ بيدي وقال لي: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والقرآن؟ قلت: بلى، جعلت فداءك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يا عقبة، لا تنسهن ولا تبيتن ليلة حتى تقرأهن. ثم لقيني مرة ثالثة فقال لي: يا عقبة، صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. هذه طائفة من الأحاديث الشريفة التي تبين عظمة هذه السورة وكيف أنها تعدل ثلث القرآن. بقي السؤال: ما وجه هذه العظمة؟ أو أين تكمن هذه العظمة؟ أقول وبالله المستعان إن كلمة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة تصف الله سبحانه وتعالى، تصف أحديته وتصف صمديته وتصف أنه لا مثيل له. ولهذا الكلام تفصيلات. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد. وكان بعض الكفار قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا محمد، صف لنا ربك، أمن ذهب هو أم من نحاس؟ فنزل قوله تعالى: قل هو الله أحد. وجاءه جماعة أخرى وقالوا له: يا محمد، أنسب لنا ربك، فنزل قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وبعض المفسرين على أن هذه السورة نزلت عدة مرات، حينما اتحدت المناسبة نزلت عدة مرات، بعضهم يقول هي مكية وبعضهم يقول هي مدنية. قل هو الله أحد، يعني هو يسميها علماء النحو وعلماء البلاغة يسمونها ضمير الشأن، لأن الضمائر كلها تعود على ما قبلها. تقول: جاء زيد وأكل طعامه، فالهاء ضمير تعود على زيد. أي ضمير على الإطلاق، الضمائر المستترة والضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة، كل أنواع الضمائر حيثما ذكرت تعود على ما قبلها، إلا ضميرا واحدا في اللغة هو هذا الضمير: قل هو. ضمير الشأن يعود على ما بعده. قال بعض العلماء: ضمير الشأن هو الخبر الحق الصادق، ضمير الشأن يعود على الذي لا يغيب عن الأنظار أبدا، ضمير الشأن يعود على الشيء الذي لا يخفى على أحد، ضمير الشأن يعود على الله سبحانه وتعالى. قل هو، مثلا قل هو نبأ عظيم. قال بعض الشعراء: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. فكلمة هو إذا عادت على ما بعدها فهي ضمير الشأن، يعني الشيء العظيم، الشيء الذي لا ينكره أحد، الشيء الذي لا يخفى على أحد، إذا استعملت هو دون أن تعود على شيء قبلها فهو ضمير الشأن، أي يعود على شيء عظيم لا يخفى على أحد. قل هو نبأ عظيم، قل هو الله أحد، هي الأمور كما شاهدتها دول، فهو ضمير الشأن. وكلمة قل أي أمر إلهي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ من حوله ممن يدعوهم إلى عبادة الله هذا النص بحرفيته، لأن الحديث القدسي: إن روح القدس نفثت في روعي، روح القدس نفثت في روع النبي عليه الصلاة والسلام، فنطق بما نفثت به روح القدس فكان الحديث القدسي. لكن القرآن الكريم بكلماته وحروفه وترتيب سوره وحركاته وسكناته وتفصيلاته وجزئياته من الله سبحانه وتعالى، نصا ومعنا. يؤكد هذا كلمة قل، قل هو الله أحد. أما كلمة الله فقال العلماء هذا اسم علم على واجب الوجود، وواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له أسماء، له أسماء أفعال وله أسماء ذات، وبعضهم يقولون له صفات. والحقيقة الصفة تكتسب، فلان كريم، كرم فلان مكتسب من الله عز وجل، إذن هو في الإنسان صفة، لكن كرم الله عز وجل ذاتي في ذات الله عز وجل، إذن هو اسم من أسماء الله الحسنى. لذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول فلان غني، فلان غني، هذه صفة، فإذا قلت الغني عرفتها وأطلقتها فهي اسم من أسماء الله. الغني، القدير، السميع، البصير، الحق، العدل، الحكم، الحكيم، الصفات إذا أطلقتها انصرفت إلى الله عز وجل فكانت اسما من أسماء الله. على كل، جاء في بعض الأحاديث الشريفة أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. مثلا الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواحد، الواجد، الماجد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنعم، المنتقم، العفو، الرؤوف، الرب، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الستار، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إياكم أن تظنوا أنه من قرأها أو من حفظها أو من عدها أو من رتبها دخل الجنة، من عرف طرفا من كل منها. فهنا موطن الشاهد، ماذا تعرف عن اسم اللطيف؟ ماذا تعرف عن اسم الرحيم؟ ماذا تعرف عن اسم القوي؟ ماذا تعرف عن اسم الغني؟ ماذا تعرف عن اسم الحكيم؟ لو سألنا أحدكم ماذا تعرف عن اسم الحكيم؟ قال الحكيم حكيم، يعني الله سبحانه وتعالى حكيم، معنى ذلك أنه لا يعرف شيئا. لو أنه ذكر لك آية تؤكد حكمته، وآية ثانية، وآية ثالثة، وآية رابعة، مضى ساعة وساعتين وثلاث ساعات وهو يحدثك عن الحكيم، فهذا قد عرف طرفا من اسم الحكيم. لا بد من أن تعرف طرفا من كل اسم من أسمائه الحسنى حتى تستحق دخول الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لذلك ربنا عز وجل قال وعلم آدم الأسماء كلها. قيل في تفسير هذه الآية الأسماء كلها هي أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه عرفها وتعلمها وأقبل عليها وهفت نفسه إليها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لأنه أعلى منكم، لقد تعرف إلى أسماء الله الحسنى، وهذا واجب علينا أن نتعرف إلى أسمائه الحسنى. اسم اللطيف مثلا، هل عندك دليل على لطف الله سبحانه وتعالى؟ وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب، يعني هذه الجبال الشامخة الراسخة التي تظنها لرسوخها ولضخامتها وشموخها ساكنة، إنما هي متحركة تمر مر السحاب، السحاب يمر بلا صوت، وهذا من لطف الله عز وجل. يعني محرك صغير لتوليد الطاقة الكهربائية يزعج المارة والمشترين والبائعين، طائرة تقل 300 راكب تملأ الدنيا صخبا وضجيجا. من أسماء الله اللطيف أن هذه الجبال، أن هذه الأرض تمر مر السحاب 30 كيلومتر في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة، يعني في الدقيقة 30 كيلومتر ب60، 6 في 3 ب18، يعني 1800 كيلومتر في الدقيقة. طيب في الساعة ضرب 60، أرقام مذهلة. هذا من اسم اللطيف. الطفل الصغير حينما يبدل أسنانه، يد الله اللطيفة، هذا السن تذوب جذوره شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يصبح السن متحركا، ثم يختلط مع لقمة الطعام من دون مخدر، من دون ألم شديد. هذا اسم الله اللطيف. الهواء يؤكد اسم الله اللطيف. الماء لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له. اسم الله الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. الأزهار، الأطيار، الأسماك، الأشجار، أشجار الزينة، الألوان، زرقة البحر، زرقة السماء. من اسماء الله القوي هذه الأرض التي نحن عليها، ما وزنها؟ 5000 مليار طن، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يعني لو اجتمع سكان الأرض كلهم على زحزحة جبل قاسيون هل يستطيعون؟ وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته. لذلك ماذا تعرف عن اسم القوي؟ قال هذه الأرض بضخامتها، بجبالها، بصحاريها، ببحارها، بسهولها. الماء مثلا لا ينضغط، الماء لو وضعت ماء في مكعب وفوق المكعب مكبس لا يسمح بتسرب الماء، لو وضعت على هذا المكبس 100 طن لا ينضغط الماء ولا مليمتر. الأرض في منطقة في الفضاء اسمها الثقوب السوداء، لو دخلتها الأرض لأصبحت الأرض كالبيضة تنضغط. وزنها وزن الأرض 5000 مليار طن. المليار 9 أصفار، 6 أصفار مليون، المليار 1000 مليون، مليار مليار 9 و9، و5003 يعني 21 صفر قدام 5. هذه الأرض بضخامتها إذا دخلت في هذه المناطق السوداء في الكون تصبح كالبيضة بالضبط في حجمها، ويبقى لها وزن الأرض. ما هذه القوى الهائلة التي تضغط الأرض، مع أن الماء وحده لا يستطيع البشر ولو اجتمعوا أن يضغطوه. هذا طرف عن اسم القوي، وطرف عن اسم الغني. هذا عطاؤنا، إلا كلا المياه قليلة، علينا أن نقنن في الماء، وهذا واجب، واجب ديني، واجب وطني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ في بستان، ففضل من الإناء فضلة نصف كأس تقريبا، فردها في النهر، فقال عليه الصلاة والسلام: ينفع الله بها قوما آخرين. فالتقنين واجب، واجب ديني، واجب وطني. أما نهر الأمازون 300,000 متر مكعب في الثانية، هذا عطاؤنا. المجرة الواحدة فيها 1,000,000,000,000 كوكب أو نجم، المجرة الواحدة. اسم الواسع، اسم القوي، اسم الغني، يعني البطيخة كل بذرة يمكن أن تكون نبات بطيخ، وفي كل نبات 17 بطيخة تقريبا، هذا عطاؤنا. البذور عالم قائم بذاته، فماذا تعرف عن اسم القوي؟ وماذا تعرف عن اسم الغني؟ وماذا تعرف عن اسم الحكيم؟ وماذا تعرف عن اسم القدير؟ ماذا تعرف عن اسم الرحيم؟ ماذا تعرف عن اسم العدل الحكم؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لا بد من أن تشهد طرفا من رحمته حتى تتيقن من اسم الرحيم، لا بد من أن تشهد طرفا من لطفه حتى تتيقن من اسم اللطيف. هذه الأسماء كلها الأسماء الحسنى جمعت في اسم واحد هو الله، علم على واجب الوجود. الأسماء كلها أسماء صفات، لكن كلمة الله هي اسم الذات الأعظم، لذلك قل هو الله. يعني كلمة الله جمعت الأسماء الحسنى كلها، فكلمة الله تنطوي فيها الأسماء الحسنى. ماذا عرفت عنها؟ ماذا عرفت عن المانع؟ لو أن هذه الأسنان ظلت تنمو ماذا يحدث؟ ينكسر الفك. لو أن هذه العظام ظلت تنمو ماذا يحدث؟ مرض خطير اسمه العملقة، أن يصبح الإنسان عملاقا. لو أن هرمونات النمو توقفت عن العمل يصبح الإنسان قذما. القابض والباسط، من أمد هذه العظام بالنمو؟ الله سبحانه وتعالى. من أوقفها عند هذا الحد؟ الله سبحانه وتعالى. يعني أسماء الله سبحانه وتعالى يجب أن تأخذ من اهتمامنا حيزا كبيرا، يجب أن نفكر فيها كل يوم، يجب أن نتعرف إليها. من أحصاها دخل الجنة، إذا أحصيتها سعدت بها، إذا أحصيتها عرفت الله سبحانه وتعالى. هذه أسماؤه. قل هو الله أحد، إذن كلمة الله تعني كل هذه الأسماء الحسنى. اسم الحكيم مثلا، ماذا تعرف عن حكمته؟ جعل لك عينين ولم يجعلهما واحدة، لو أن هناك عينا واحدة لرأيت بعدين فقط، لرأيت الأشياء مسطحة، ولكنك تراها بالعينين ذات أبعاد 3، ترى الطول والعرض والعمق. جعل العينين في مغارة تقيهما التلف في محجر العين، جعل فوق العينين حاجبين، جعل للعينين رموشا، وجعل لهما جفنين، والجفنين يمسحان هذه الطبقة الشفافة ويعقمانها من كل مادة غريبة، ولئلا يلتهب الجفنان جعل لهما رموشا. ألم نجعل له عينين؟ وجعلك ترى الألوان الدقيقة، 130 مليون عصية ومخروط في شبكية العين، وهذه العين جعل مدة انطباع الصورة جزء من 50 من الثانية. إذن أنت بالعين تستطيع أن ترى الأشياء متصلة لا منفصلة. من جعل هذه الأذن وجعل لك عتبة للسمع؟ لو أن هذه العتبة انخفضت لما نمت الليل، صوت ارتطام الهواء على وجهك لا ينيمك الليل. إنا كل شيء خلقناه بقدر. جعل لك عتبة سمع لا تقل ولا تزيد. اسم الحكيم. من جعل الشعر على رأسك ولم يجعل فيه أعصابا حسية؟ الحكيم. لو أن في الشعر أعصابا حسية لوجب أن تذهب إلى المستشفى لتحلق رأسك، تحتاج إلى تخدير. اسم الحكيم، من جعل هذه العظام، هذه المفاصل؟ لولا هذا المفصل كيف تأكل؟ اسم الحكيم. من جعل هذه التجعيدات في جلد الأصابع؟ اسم الحكيم. لولا هذه التجاعيد لما أمكنك أن تثني أصابعك. من جعل هذا الجلد هنا مخطط من أجل أن تحكم إمساك الأشياء؟ من جعل الشعر ينبت في الأنف؟ له وظيفة خطيرة، ولا ينبت في الفم. اسم الحكيم. من جعل طول اليدين بهذا الطول المناسب؟ اسم الحكيم. من جعل طول اليدين متساويين؟ الخياط يأخذ طول يد واحدة وانتهى الأمر، أما الثانية كالأولى. اسم الحكيم. من جعل لك الهضم ميسرا من دون أن تشعر؟ اسم الحكيم. فاسم الحكيم اسم واسع. من جعل هذا الغذاء متناسبا مع حاجتك؟ اسم الحكيم. متناسبا قوامه، متناسبا لونه، متناسبا طعمه، متناسبا رائحته، متناسبا مضمونه. لذلك يجب أن نفكر في أسماء الله الحسنى. اسم الحكيم، اسم الجامع، اسم المانع، اسم الباسط، اسم القابض، اسم الرافع، اسم الخافض، اسم المعز. إذا كان الله معك فمن عليك؟ يعزك، وإذا تخلى عنك يذلك، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قد ترى إنسانا يبكي وهو رجل ملء العين والسمع، يبكي، من أبكاه؟ الله سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى. قد تضيق الأمور وتضيق الأمور وتضيق الأمور حتى تنفجر بالبكاء، وأنت رجل لك أولاد لك زوجة، وقد تتيسر الأمور حتى تضحك. من أضحكك؟ الله سبحانه وتعالى. من أبكاك؟ الله سبحانه وتعالى. من أعطاك؟ الله سبحانه وتعالى. لو تعمقت في أسماء الله الحسنى لسعدت بالله سبحانه وتعالى. هل يكفي أن تقول الله؟ الله الرحيم، الله العدل. لو عرفت عدالته كان رجل يطوف حول الكعبة ويقول ربي اغفر لي ولا أظنك تفعل. فقال بعضهم يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال ذنبي عظيم. قال وما ذنبك؟ حدث عن ذنب عظيم جدا، دخل لبيت وقتل الرجل وقتل أول ولد وسلب ونهب، أعطوه فيما أعطوه درعا مذهبة عليها بيتان من الشعر، فلما قرأ البيتين وقع مغمى عليه. إذا جار الأمير وحاكماه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. هل تخاف الله سبحانه وتعالى؟ هل تخاف حكم السماء؟ هل تخاف عدالة الله سبحانه وتعالى؟ هل تخاف أن يقول لك أحد أشكوك إلى الله؟ هل تعرف ماذا تعني عدالة الله سبحانه وتعالى؟ إن بطش ربك لشديد، إن بطشه أليم شديد. هل تعرف عن اسمه الجبار القهار؟ ماذا تعرف عن غناه؟ كيف أخشى الفقر وأنا عبد الغني؟ إذا أعطى أدهش يعطي بغير حساب، ماذا تعرف عن غناه؟ انظر إلى السماوات والأرض، انظر إلى السماء وما فيها من كواكب ونجوم، جعلها زينة للدنيا، يعني نجوم ومجرات من أجل أن تكون زينة لك في الدنيا. اسم الغني، يعني الحديث يطول عن أسماء الله الحسنى. وحبذا لو تتبع كل أخ كريم اسما من أسماء الله الحسنى وجاء على هذا الاسم بآية من الكون، على اسم اللطيف، على اسم الرحيم، على اسم الودود. هذه الأزهار لماذا خلقت؟ لتؤكل؟ لا والله، كي تشاهد، كي تشم. إذن هذه مودة ممن؟ من الودود، وهو الغفور الودود. أنواع الفواكه من اسم الودود، أما القمح من اسم المقيت، الله المقيت. هناك غذاء أساسي تقتات به، وهناك غذاء ثانوي تتفكه به. الغذاء الثانوي من اسم الودود، يتودد لك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قل هو الله أحد. من الآن فصاعد، حيثما سمعت كلمة الله فإنما تعني الأسماء الحسنى كلها، لأن الأسماء الحسنى كلها جمعت في كلمة الله. اسم الله الأعظم، يا الله يعني يا رحيم، يا قوي، يا غني، يا لطيف، يا حكم، يا عدل، يا حكيم، يا مقتدر، يا معز، يا رافع، يا معطي. قل هو الله. أعرفتم الله سبحانه وتعالى؟ والله لو مضت السنون تلو السنين ما عرفنا طرفا من اسم من أسماء الله الحسنى، طرف. ولكن أخذ القليل خير من ترك الكثير، لا يحده حاد ولا يحيط به مخلوق. نحن مخلوقون، لكن الله هو الخالق. قل هو الله أحد. الآن كلمة أحد لا تعني واحد، واحد شيء وأحد شيء آخر. هناك قلم واحد على هذه الطاولة، قد يكون هناك شيء آخر ونظارة واحدة، أما أحد تعني أنه واحد ولا شيء معه ولا شيء سواه. هذا قول، يعني كلمة أحد تعني أنه واحد من جهة ولا شيء آخر معه، يوصف بأنه واحد. وكلمة أحد تعني أنه ليس كمثله شيء. كلمة واحد تعني أنه لا شريك له، أما كلمة أحد تعني أنه ليس كمثله شيء. يعني الله رحيم، وليس هناك مخلوق يرحم كرحمة الله سبحانه وتعالى. هو وحده الرحيم، هو وحده الغني، هو وحده القوي، هو وحده اللطيف. لا قوي معه ولا رحيم معه. يعني معنى أحد، يعني أحد في أسمائه، يعني هو رحيم وليس معه رحيم آخر، هو قوي وليس معه قوي آخر، هو قدير وليس معه قدير آخر. كلمة أحد أي واحد في أسمائه، أسماؤه حسنى وهو أحدي في أسمائه. يعني لو كان في معه جهات أخرى تسأله وتسأل غيره، ولكنه أحد، لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا شيء مثله ولا شيء مقاربا له. هذا معنى كلمة أحد. قل هو الله أحد. لذلك لا يجوز أن يوصف مخلوق في الأرض بكلمة أحد. كلمة أحد لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد. شيء آخر، كلمة أحد إذا تيقنت بها ماذا ترى؟ ترى أنه لا موجود إلا الله، ولا فاعل في الكون إلا الله. لا موجود إلا الله ولا فاعل في الكون إلا الله، هي حقيقة يجب أن تشاهدها. إن شاهدتها سعدت إلى الأبد، وإن لم تشاهدها شقيت إلى الأبد. لا موجود في الكون إلا الله ولا فاعل إلا الله. فإذا قطعت آمالك من غيره وجودا وفعلا، ماذا ينقطع مع هذه الآمال؟ تنقطع العلائق وتنقطع الرغائب، وتخلص الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أخلصت الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قطعت الآمال مما سواه، وقطعت الرغائب عمن سواه، وقطع الخوف ممن سواه، صفت نفسك فرأيت الله في كل شيء. إذا رأيته في كل شيء سعدت بقربه إلى الأبد. لا بد من التوحيد. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن لا يرى إلا الله، لا موجود سواه ولا أحد معه، هو المتصرف، هو الرب، هو الإله، هو المعطي، هو المغني، هو المقيت، هو الرزاق، هو المعز، هو المذل، هو الحكيم، هو العليم، ما في غيره، لا حكيم سواه. هو الحكيم، قل هو الله أحد، ولا حكيم سواه. هو الرؤوف، ولا رؤوف سواه. هو القوي، ولا قوي سواه. هو المتعالي، ولا متعاليا سواه. هي معنى أحد، يعني كلمة أحد يعني واحد في أسمائه، أسماؤه كلها حسنى، هي الله، قل هو الله اسم جامع لأسمائه الحسنى. قل هو الله أحد يعني واحد في أسمائه، ليس كمثله شيء. الله الصمد. أما الصمد يعني هذه الأسماء ليست مأخوذة عن سواه، ذاتي في أسمائه، أحدي في أسمائه، وذاتي في أسمائه. يعني هذه الأسماء الحسنى 99 اسما التي ذكرناها قبل قليل، هذه الأسماء الحسنى الله سبحانه وتعالى واحد فيها، أحد فيها، وصمد فيها. معنى أحد أي لا يشركه فيها أحد، رحيم ولا رحيم سواه. أما صمد رحمته من ذاته وليست من غيره. يعني إنسان بيكون صاحب منصب، له سلطة، له حول، له طول، لكن بكتاب بسيط ممن هو أعلى منه يعزله عن هذا المنصب، فهل يسمى هذا صمداً؟ لا، مفتقر إلى من هو فوقه كي يقره على منصبه، هذا لا يسمى صمد. لكن الله سبحانه وتعالى وجوده ذاتي، ليس مفتقرا إلى شيء آخر. مثلا الإنسان صمد؟ لا، مفتقر للهواء، لو منع عنه الهواء يموت. صمد؟ لا، مفتقر للماء، لو منع عنه الماء يموت. صمد؟ كلا، مفتقر إلى الطعام، لو منع عنه الطعام يموت. صمد؟ لا، مفتقر إلى زوجة وإلى أولاد. معنى الصمد يعني الذاتي. هناك معاني كثيرة سوف أحدثكم عنها بعد قليل. فالإنسان كما قلت قبل قليل إذا عرف أحدية الوجود وعرف أحدية الفاعلية تحرر من الرغبة، والرغبة أصل قيود كثيرة، الطمع أذل رقاب الرجال، وتحرر أيضا من الرهبة، والرهبة أصل قيود كثيرة. إذا تحرر من الرغبة ومن الرهبة صار حرا، صار عبدا لله، كن عبد الله فعبد الله حر. أما الكافر عبد لشهوته، عبد للدرهم والدينار، عبد للخميصة، عبد لبطنه، عبد لفرجه. أما عبد الله متحرر من كل قيد سببه الخوف أو الطمع، لأنك رأيته أحدا في وجوده، أحدا في فاعليته، قطعت الآمال ممن سواه. معنى أحد دقيقة جدا، ما في معه أحد. يعني كم هناك في الأرض من قوى تبدو على السطح هذه كلها لا تعني شيئا، ليس إلا الله. كم هناك في الأرض من قوى قل هو الله أحد، هو القوي، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا لا أمرهم، ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إن رأيته أحدا في وجوده، أحدا في أسمائه، أحدا في ربوبيته، أحدا في ألوهيته، أحدا في تصرفاته، أحدا في غناه، قطعت الآمال ممن سواه، تحررت، أصبحت حرا من القيود التي أصلها الرغبة والرهبة. إن أصبحت حرا أقبلت عليه فشهدته في كل شيء. هي الكشف، حالة الكشف الصوفي. شهدت الله في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا شهدت أحديته واستغرقت بها سعدت بقربه في الدنيا والآخرة. يعني مفتاح السعادة كلها أن تشهد أحديته، أن تشهده واحدا لا مثيل له، لا مشابه له، لا شريك له، لا مقارب له. إذا شهدت هذه المشاهدة ملكت حالة لا يعرفها إلا من ذاقها. هذه الحالة هي الطمأنينة. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. سكينة في قلب المؤمن، طمأنينة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. مؤمن طمأنينة، مو شايف إلا الله عز وجل، لا يرى معه أحد، لا يخاف إلا من الله، لا يرجو إلا الله، لا يرغب إلا فيما عند الله. جاء ملك إلى الكعبة المشرفة يطوف، خليفة، فطلب أحد علماء الكبار، فلما التقى به قال له سلني كل حاجتك. قال له والله إني أستحي أن أسألها غير الله وأنا في بيت الله. سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه دخل على المنصور، قال له المنصور يا أبا حنيفة لو تتغشانا زورنا نأنس بك نتبارك بك، أنت الإمام الأعظم، لو تغشيتنا. قال له ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ معنى أحد لم ترى إلا الله، صرت عزيزا رفعت رأسك. إن رأيت مع الله إلها آخر لا بد من أن تخاف منه، لا بد من أن ترجوه، لا بد من أن تنافق له. أما إن رأيت الله سبحانه وتعالى وليس معه أحد كنت عزيزا. علامة المؤمن عزته، شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. إن رأيت أحديته هو الرحيم. الأيام الإنسان بيعلق آماله بزوجته، بخيب ظنه، بيعلق آماله بابنه، بيسافر، بيتزوج، بيتجنس، بيبقى بأوروبا، بيكون بزله دمه، ما شاف الأحدية، شاف ابنه معوان. إذا رأيت الله سبحانه وتعالى أحدا ولا شيء معه، هذه رؤية عميقة. بهذه العين ترى معه آلاف الشركاء، بهذه العين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، لكنك إذا رأيت الله وحده تحررت من كل قيد، قيد الذل، قيد الخوف، قيد الطمع، قيد المداهنة، هذه كلها قيود. إذا رأيت أحديته عبدته وحده ولا تطع معه جهة أخرى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا عرفت أحديته اتجهت إليه وحده، إقبالك عليه لا على جهة أخرى، مودتك إليه لا إلى سواه، رغبتك إليه لا إلى سواه، اتجهت إليه وحده. وإذا عرفت أحديته تلقيت عنه الشرع والقيم والتصورات والأسس، يعني ما لك مصدر آخر. المشركين فلان، العالم الفلاني، الكتاب الفلاني، الفلان الفلاني، المؤلف الفلاني، أنت لك مصدر واحد للحقائق هو القرآن الكريم والسنة المطهرة. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. يعني إذا عرفت أحديته تلقيت عنه القيم، تلقيت عنه الشرائع، تلقيت عنه النظم، تلقيت عنه المقاييس، بتقيس الناس من قياس الله عز وجل، مقياس العلم. أما إذا تلقيت المقاييس عن بني البشر تقيسهم بالمال وبالقوة. إذا عرفت أحديته تلقيت عنه كل شيء، قبلت بشرعه وسعتك السنة ولم تستهوك البدعة. إذا عرفت أحديته تحركت في الحياة لتتقرب منه فقط. إذا عرفت أحديته عبدته وحده، وإذا عرفت أحديته اتجهت إليه وحده، وإذا عرفت أحديته تلقيت عنه الشرائع والمقاييس والقيم والنظم وما يجوز وما لا يجوز، وإذا عرفت أحديته تحركت لتعمل للتقرب منه فقط لا لسواه. وإذا عرفت أحديته أحسنت إلى الخلق تعبيرا عن حبك له. هي نتائج الأحدية، نتائج أن تراه قل هو الله أحد، ما في معه أحد، ما في معه أحد، هون بقى بالمعنى الدقيق ما في رحيم إلا هو. سيدنا يعقوب ما بس حزنه لأحد، قال إلى الله أشكو بثي وحزني. إذا إنسان جلس لغني يشكوه ألمه وضيق ذات يده، قال من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. لو رأيت أحديته لا تذل نفسك لسواه، إلى الله أشكو بثي وحزني. ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فالعبرة أن ترى أحديته ألا ترى سواه. أما بالنظر القاصر هناك آلاف مؤلفة من الشركاء، آلاف مؤلفة، كل إنسان حكى كلمتين بتخاف منه بالصير. لم ترى أحدية الله سبحانه وتعالى، أما إذا رأيت أحديته اعتززت بعظيم. يعني في بنفس المؤمن عزة لا يعلمها إلا الله، هذه العزة أتته من التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لذلك الخلاص ليس أن تتجه إلى صومعة وتعبد الله هناك، هذا لا يريده الله سبحانه وتعالى، هذا اسمه انعزال، اسمه انهزام، اسمه انسحاب، اسمه هروب من الحياة. أما إذا خط غمار الحياة وكنت خليفة الله في الأرض، طبقت شرعه وامتثلت أمره وانتهيت عما عنه نهى وسرت بنوره وأقمت ميزانه، حققت إنسانيتك في الأرض، كنت خليفته في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان يخلفه، يقيم الحق، يعدل بين الخلق، يرحم الضعيف، يوقر الكبير، هذا هو الإنسان. قال بعضهم قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ قال إنه المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد. الصمد المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد. والصمد المقصود في الرغائب المستعان عند المصائب. والصمد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والصمد الكامل الذي لا عيب فيه. والصمد الذي لا أحد فوقه. قل هو الله أحد الله الصمد. يعني هذه الأسماء الحسنى، الله سبحانه وتعالى أحدي في أسمائه، صمداني في أسمائه، يعني أسماؤه ينفرد بها لا أحد يشاركه فيها، وأسماؤه نابعة من ذاته وليست من جهة أخرى. أي معنى قل هو الله أحد الله الصمد؟ 99 اسم واحد فيها صمداني فيها. بعضهم قال من لم يتصف بالكمال والأحدية والصمدية لا يكون إلها. هلأ كل إنسان تعبده من دون الله، الأصنام التي عبدها الجاهليون من دون الله، أو الأصنام البشرية التي يعبدها الناس من دون الله، هذه الأصنام ليست كاملة وليست أحدية وليست صمدية، إذن لا يجوز أن تتخذ آلهة. الله سبحانه وتعالى هو الإله، لأنه كامل في أسمائه، وحداني في أسمائه، صمداني في أسمائه. فأحديته الموجبة للتنزه عن شائبة التعدد والتركيب. السيارة مؤلفة من أجزاء، ما دام من أجزاء ليست صمدانية، بمعنى حذيف المحرك بتوقف، حذيف البنزين بتوقف، مركبة، فلا يجوز على الصمد التركيب ولا التجزيء. والصمدانية استغناؤه الذاتي عمن سواه، وافتقار جميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحواله. الله سبحانه وتعالى قديم ولا شيء قبله، فلو أنه ولد لكان هناك شيء قبله، لم يلد ولم يولد. الإنسان يلد غلاما ليعينه إذا كبر، يلد غلاما ليكون استمرارا له بعد موته. الله حي باق على الدوام. فعلة الولادة لا تجوز على الله سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا شيء كان قبله ولا شيء سيكون بعده، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الكفؤان يعني الزوجة، لا في جهة تماثله ولا في جهة أكبر منه كانت هو منها، ولا في جهة أصغر منه هو قبلها. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا هذا تفسير للصمد. ربنا عز وجل قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، غريبا يعني. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء. وجاء في الحديث الشريف: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. فمعنى لم يلد أي لا شيء قبله، لم يلد لا شيء بعده، ولم يولد لا شيء قبله، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا في شيء كان قبله ولا في شيء سيكون بعده ولا في شيء مماثل له بأي نوع من أنواع المماثل. هذه سورة الإخلاص وسورة التجريد وسورة التوحيد. من قرأها وعرف أبعادها وعرف معنى كلمة الله الاسم الجامع للأسماء الحسنى، وعرف طرفا عن أسماء الله الحسنى وفكر فيها وبحث عن شواهد لها في الكون، من أحصاها دخل الجنة. من عرف ذلك استحق دخول الجنة، وعرف أن هذه الأسماء كلها حسنى. هلأ أي تفسير للقرآن يجعل من هذه الأسماء ليست حسنى؟ مرفوض التفسير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله عز وجل قبض قبضة، قال: هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي. هذا الحديث تفسيره الظاهري لا يليق بحضرة الله سبحانه وتعالى، له تفسير آخر. أما هيك على ظاهره أنه ما سأل، قال: هذه للنار ولا أبالي بلا سبب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قبل أن يخلق خلقه شقيا وقدر عليه المعصية، فلما عصى حاسبه وأدخله جهنم خالدا مخلدا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا التفسير لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن يجب أن تعرف أن أسماء الله حسنى، وأنه أحد في أسمائه، وأنه صمداني في أسمائه، وأنه لا شيء قبله ولا شيء بعده. إذا تيقنت من هذا انقطع رجاؤك ممن سواه، واتجهت إليه وعبدته وحده وأحببته وحده وأخلصت له وحده وتقربت إليه وحده، فسعدت بقربه وقد خلقت ليسعدك، وهذا هو الهدف من خلقك. طبعا كلمة كفوا تقرأ كفؤا، الكفؤ المماثل، الهمزة تسهل أو تحقق، تقول بئر وبير، تقول ملائكة وملائكة، تقول مؤمن ومؤمن. العرب كانت تحقق الهمزة أو تسهلها، فكفؤا أحد أو كفوا أحد، يعني الكفؤ المثيل المشابه. والحمد لله رب العالمين.